أصغى إلى ترتيله الإنصات، وتلألأت نورا به الآيات، وتسامت الأرواح فيه بعشقها، لتهيم في أجوائه العبرات، لتهيم في أجوائه العبرات. أصغى إلى ترتيله الإنصات، وتلألأت نورا به الآيات، وتسامت الأرواح فيه بعشقها، لتهيم في أجوائه العبرات، لتهيم في أجوائه العبرات. وتفر من جنبات قلب صادق، فتذوب في إيقاعها الجنبات، وتفر من جنبات قلب صادق، فتذوب في إيقاعها الجنبات، وتطير شوقا للجنان وريحها، فتطير لا تدري بها النبضات، فتطير لا تدري بها النبضات. وإذا الدموع تسح صفوا كالندى، تصفو بسوقياها ربا وجهات، تستشرف التعظيم والحب الذي لله قد هامت به الحدقات. يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن، رتل وارتقي من فورها، تسعى لك الدرجات. وعمل بإخلاص، وعمل بإخلاص، وعمل بإخلاص، لتمهر وقفة تنجو بها لو ضاقت العرصات، تنجو بها لو ضاقت العرصات. وهو الضياء إذا تثاقلت الدجى، ففرح به لو طمت الحسرات. أنعم به وبمن تلاه تدبرا، متهجدا تسمو به الصلوات. وهو الضياء إذا تثاقلت الدجى، ففرح به لو طمت الحسرات. أنعم به وبمن تلاه تدبرا، متهجدا تسمو به الصلوات. وهو الضياء إذا تثاقلت الدجى، ففرح به لو طمت الحسرات. أنعم به وبمن تلاه تدبرا، متهجدا تسمو به الصلوات.